الانقياد ظاهرا على الجوارح يعني حتى يعمل. ما هو التوجيه الصحيح لحديث الحديث الذي في مسلم لم يعمل خيرا قط؟ وردت عدة حديث بهذا اللفظ، فينبغي أن يحضر النص لأن لكل جوابا. ما حكم تغيير الصوت عندما يقرأ مثلا ثم إذا وصل الآية وتلاها؟ لم تكن على هذا سنة أهل العلم. كيف نجمع بين أن الله يتربص بأعداء الأنبياء وبين ما جاء في الخبر أن بني إسرائيل كانت تقتل الأنبياء؟ الله جل وعلا يتولى أولياءه بنصره وانتقامه وإظهارهم على أعدائهم، وأعداء الأنبياء هم أشد الناس عداوة لله جل وعلا. وقد قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهداية الله جل وعلا ظاهرة للنبي في نفسه ولأمته، ولبيان ضلال واعتداء من اعتدى عليهم، وكذلك نصره جل وعلا ظاهر لهم، ولكن قد يؤخر النصر كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فحكمة الله جل وعلا ماضية، وسنته سبحانه وتعالى فيما يفعل لأعدائه أيضا ماضية، وقد يؤخر ذلك سبحانه، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل. قد دلت على هذا الأصل آيات وأحاديث كثيرة. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد بغية الدعوة إلى الله إلى آخره؟ الجواب أن الصلاة في مسجد فيه قبر فيها تفصيل. فإن كان المسجد وجد أولا ثم أدخل القبر في المسجد، فهنا يجب إخراج القبر من المسجد، لأن الحق للمسجد، والمسجد بأرضه وقف، والقبر لا يدخل في المسجد لأن الحق للمسجد. ثم إذا وجد القبر المتأخر الذي أدخل في المسجد، فإن كان في قبلة المصلي فلا تجوز الصلاة إليه، ولا تجوز الصلاة حينئذ في المسجد. وأما إذا كان في ظهر المصلي أو لا يستقبله، فإن الصلاة فيه جائزة وتركها أولى لأجل ألا تحدث شبهة. وأما إذا كان القبر موجودا أولا ثم بني المسجد على القبر، فهذا يجب هدم المسجد وأن يبقى القبر، لأن القبر له الحق، والقبور منازل الأموات ومساكنهم، فلا يعتدى عليهم فيها. كما أن اتخاذ المساجد على القبور منهي عنه بالآي والحديث، قال جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف هم أصحاب النفوذ والكبراء المعاندين لأهل الإيمان أو المشركون، وليسوا بالمسلمين. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في وصيته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وسببها أن أهل الكتاب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ودعا بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود أن المسألة فيها هذا التفصيل، فإن كان القبر وجد أولا ثم بني عليه المسجد وجب هدم المسجد وإبقاء المقبرة، ثم إن الصلاة في مسجد فيه قبر وكان المسجد متأخرا عن القبر فإن الصلاة فيه باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يقر في قلبي وفي قلوبكم العلم النافع، وأن ينور به قلوبنا، وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل وثبت علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. تكلمنا على الجمل الأولى، وهي قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند قوله: وإنه خاتم الأنبياء. وهذه الجملة فيها تقرير أن محمدا عليه الصلاة والسلام به ختمة النبوة، وأنه خاتم الأنبياء، يعني الذي ختمهم صار خاتما لهم فليس بعده أحد. وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا، حتى الطوائف الخارجة أو الفرق الخارجة عن 72 فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه ذلك وأشباه هؤلاء من المتقدمين، فإنهم مقرون بأن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بها ختمة النبوة، وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهذا إجماع. وقد ادعت طوائف خلاف هذا، ولهذا قال: ادعت طوائف من المعاصرين كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا، وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، وهذا سيأتي له البحث إن شاء الله فيما نعرض من مسائل، ولكن لا ينسب إلى طائفة عامة، ولكن قد يكون نسب إلى بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. فقول المؤلف رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما قلنا مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك ولإجماع أهل العلم عليه. قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرأ قوله وخاتم النبيين عاصم وحده من بين القراء بفتح التاء وخاتم النبيين، وقرأ الباقون من السبعة وخاتم النبيين، وبها كان يقرأ، وبأحد القراءة كان يقرأ الطحاوي، ولذلك اخترنا الكسرة على الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما يقرأ به المصنف رحمه الله. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه، وهو أن كثيرين إذا نشروا كتبا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرأ به الباحث، وهذا غلط، لأن حق المؤلف أن تورد الآية بحسب قراءته، فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ بها فإنه تورد الآية على نحو ما كان يقرأ، فإن كان يقرأ بحفص فتثبت على حفص، وإن كان يقرأ بأبي عمرو أثبتت كذلك، وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتثبت كذلك، وهكذا. فينبغي التنبه لذلك، لأن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه الاستدلال وقد لا يذكره، فيقع إشكال في أن وجه الاستدلال أو أن الدليل لا يطابق القضية التي تبحث، وذلك من جهة أن الناظر أو المحقق أو الناشر أورد الآية على نحو ما يقرأ هو، ولذلك يقع في إشكال. وهذه بالمناسبة قضية كبيرة، فالذين نشروا كتبا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم العناية بهذا الأمر، وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن، فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي قراءة المؤلف، كما في عامة طبعات ابن كثير، فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وكما في غير ذلك. وكذلك في كتب السنة، كتب الحديث، معلوم أنها روايات، والروايات مختلفة لكتب الحديث، فالبخاري له روايات متعددة، وأبو داود له روايات قد تكون عن أبي داود نفسه، وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف. فيأتي الناشر ويثبت نصا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح. ولهذا كل النشرات والطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة طبعا مع نسخ فتح الباري، وهذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا عليها. وخذ ما جره الأمر في صحيح مسلم، حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل صحيح مسلم، وكأن مسلما رحمه الله هو الذي بوب صحيحه، ومعلوم أن مسلما رحمه الله لم يبوب كتابه، وإنما جعله كتبا. وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح، فلا ينبغي لطالب علم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذا، أو في كتاب الصلاة باب كذا، لأن التبويب ليس من صنعه، والكتب ينبغي أن تراعى أيضا هل ذكرها في أولها أو لم يذكرها. المقصود من هذا أن الله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبعة القراء: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآية دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوة، وختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول إن الرسول والنبي بمعنى واحد. والآية تدل على التفريق، لأنه قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعثته بها ختمت الرسالات والنبوات، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال إنه، من حديث ثوبان، إنه سيكون كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، أو كلهم يزعم أنه نبي، ولا نبي بعدي. وأيضا دل قوله عليه الصلاة والسلام فيما في الصحيح إنه لا نبي بعدي على ذلك، ودل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه بعض أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السنن، بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ الختم. المقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة، دالة على ما دلت عليه الآية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به ختمة النبوة، وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع. إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل. المسألة الأولى أن قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكسر التاء هو فاعل من ختم، ختم الشيء يختمه فهو خاتم له، يعني جاء آخرا فختمه فهو الآخر منهم. وهذا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب، يعني الذي لا نبي بعده. وأما قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالفتح، ففسره العلماء على أوجه، منها أن الخاتم في هذا وخاتم النبيين أنه كالطابع على مسألة النبوة، والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي، فالذي يرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء، فتكون دلالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين دالة على أنه هو الآخر، لأن الخاتم إنما يأتي آخرة. وفيه أيضا أن الخاتم هو زين الشيء وما يتزين به، فهو البارز حلية وزينة وفضلا، وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. فدل هذا على أن القراءتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين والقراءة الأخرى وخاتم النبيين أن دلالتهما على ختم النبوة واحدة، وأن قراءة خاتم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. المسألة الثانية أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي والرسول التي مرت معنا، وذلك أن من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية من قال إن النبوة مكتسبة، وإن تكتسب النبوة بأشياء، منها أشياء علمية، ومنها أشياء عملية، ومنها استعدادات ومواهب فطرية، كما قد يكون غير أن أنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. وهذا القول لا ينسب إلى طائفة معروفة بحيث يقال إن الفلاسفة قالوا هذا أو إن الصوفية قالوا هذا، بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. المسألة الثالثة أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله جل وعلا فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. فلهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله جل وعلا مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك، لأن حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة. فإذا من ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه. المسألة الرابعة أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة، وهذا باتفاق أهل السنة، فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى منزلة النبوة، وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا هو الكفر. المسألة الأخيرة أن ختم النبوة وكون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتمهم لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل فالنبوة السابقة ملازمة له عليه السلام، ولكنه يأتي مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا الصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما عليه الصلاة والسلام، وقال في ذلك: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فلا ينظر إلى من ادعى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة، حاكما بالقرآن، مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يوحى إليه بشيء جديد. الحديث الذي ذكرت لكم ونسيته جاء الآن، هو قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فحسنها وزينها إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون بهذه الدار ويقولون: ما أحسنها، ما أجملها لو كملت هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة وبي ختم النبيون عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله بعدها: وإمام الأتقياء. وكونه عليه الصلاة والسلام إماما يعني أنه يؤتم به، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة، وفي قوله هذا إبطال لقول من قال إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. فكل تقي جاء بعده عليه الصلاة والسلام فلا يكون تقيا إلا بالائتمام بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الائتمام يكون بالاتباع، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والأتقياء جمع تقي، والتقي هو من حصل التقوى، والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد، بالإتيان بالتوحيد وبنبذ الشرك وتركه، يعني بالإسلام، وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فخوطب الناس جميعا بالتقوى، يعني باتقاء العذاب المخلد بالإيمان بتوحيد الله جل وعلا وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. المرتبة الثانية من مراتب المتقين أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا ويترك المحرم ممتثلا، وهذه هي مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. من ترك المحرم امتثالا وأتى بالواجب امتثالا فهو من المتقين، لأنه اتقى العذاب، والعذاب يكون بترك الواجب أو بترك أو بفعل المحرم. المرتبة الثالثة أن يتقي الله جل وعلا بترك صغائر الذنوب، وبترك ما به بأس، وبترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذه هي تقوى الله حق تقاته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني خوفوه واحذروه حق الخوف والحذر. وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون في كل المستحبات. قال بعدها رحمه الله: وسيد المرسلين. قوله وسيد المرسلين معناه أنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم في المرسلين، وهو أفضلهم، لأن السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. وسيد المرسلين من السيادة كما ذكرنا، والسيادة معناها يجمع أمورا، ومنها أن يكون أمره نافذا، وأن يكون المرجع هو. وهذا إذا قيل في محمد عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين بهذا المعنى، يعني أنه هو المرجع، فبالنظر إلى شيئين: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وولد آدم داخل فيهم المرسلون. والثاني أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عرصات القيامة، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره، ثم يأتون محمد، ثم يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام يطلبون منه تعجيل الحساب، فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر تحت العرش فيحمد الله إلى آخر الحديث. وهنا في معنى السيادة كما ذكرنا، في معنى السيادة التفضيل، ولهذا بحث الشارح ها هنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع، لأن من فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين حق كما ذكرنا للدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل: الأولى أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل كثيرون، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح، ثم إبراهيم، يعني في الزمان نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب وسورة الشورى، في سورتي الأحزاب والشورى. وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقد فضل إبراهيم بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والله جل وعلا جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا له، ففضل إبراهيم جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام. وفضل موسى بالتكليم، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا مكلم كما في حديث المعراج. المسألة الثانية أن الفضل والتفاضل والتخير بين الأنبياء له حالتان، حالة عامة وحالة خاصة. فالحالة العامة يجوز فيها ذلك، بمعنى أن يقال محمد عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين، سيد المرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين. وأما في مقابلة نبي بحسب شخصه، في مقابلة نبي بذاته فلا، فهذا يكون خصوص، فلا يجري التفضيل على وجه الاختيار. لهذا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا تخيروني على موسى، وفي رواية: لا تفضلوني على موسى، دل على عدم جواز التفضيل الخاص. المسألة الثالثة أن هذا البحث، وهو بحث التفضيل بين الأنبياء، جاءت فيه أحاديث، منها هذا الحديث: لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني على موسى. ومنها حديث عام: لا تخيروا بين الأنبياء. ومنها حديث خاص بيونس عليه السلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال: أولا، أن قوله لا تخيروني على موسى هذا قاله لسبب قصة وردت، وهو أن اليهودي والمسلم اختلفا، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى، والمسلم رد على اليهودي ولطمه. فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية والفخر. ولهذا جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. الثاني، أن جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة الجنس، جنس الفضائل، سائغ، ومن جهة كل فضيلة فضيلة بحسبها متعذر. ولهذا يقال إن تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على غيره من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، يعني من حيث النظر العام. الجواب الثالث، أن يقال إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه، لأن الأنبياء والرسل رسالتهم واحدة، والله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والرسل وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وتولي الرسل جميعا فرض، ومحبتهم جميعا فرض. فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته، فالواجب أن يبقى في ذلك على النص، وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. أما قوله عليه الصلاة والسلام من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وأنه عوقب بأن كان في بطن البحر وفي بطن الحوت ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال إن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام عليه وعوقب، فقال إن يونس بن متى قالها لأنه فعل ما فعل، وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى كما قال عليه الصلاة والسلام فيترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا قد دعا به آدم عليه السلام ودعا به موسى عليه السلام ودعا به غيرهما من الأنبياء والمرسلين. فإذا هذا الدعاء وحال يونس بن متى ليس فيها نقص في حقه عليه السلام، أعني يونس بن متى عليه السلام. فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلانا أفضل من يونس من جهة الاستحباب، لا ينبغي أن يقال ذلك، يعني لا ينبغي أن يقال إن محمدا أفضل من يونس بن متى على جهة الاستحباب. والدليل دل على عدم الجواز في من يقوله لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وهو أكمل الخلق عليه السلام. هذا بحث ربما لم تظهر حاجته، لكن بحثه العلماء في هذا الموضع، لأن هناك من يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متى عليه السلام. قال رحمه الله بعد ذلك وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين، والمحبة محبة رب العالمين، محبة الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، هذه متحققة، وإنما نظر في مسألة الخلة، والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة، وأعلى مراتب المحبة الخلة، فالتعبير بحبيب رب العالمين عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين. والجواب أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا قصور، لأنه عليه الصلاة والسلام هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله كما ثبت ذلك في السنة، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو قال خليل الله، فدل هذا مع أحاديث أخرى في الباب على أن المحبة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له عليه الصلاة والسلام. إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى أن المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين جل وعلا إنما هي ما ورد، وبعض الناس غلوا في ذلك فوصفوا الله جل وعلا بكل مراتب المحبة، وهذا باطل وغلو، وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما ما يكون من مراتبها، فنفوا حقيقة محبة الله لعبده، ونفوا حقيقة اتخاذ الله جل وعلا لعبده خليلا، وأول ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات. وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين، فلم يغلوا في المحبة، يعني في محبة الله لعبده، ولم يكونوا من الجفاة في ذلك، بل سلكوا الأصل الذي أصلوه، وهو أن هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص. فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتثبت لله جل وعلا: الإرادة، إرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة، والمحبة بلفظها، والمودة، والخلة، وما ثبت من غير ما ذكرت. هذه اللي أذكرها الأربعة: إرادة، المحبة، المودة، الخلة. المسألة الثانية أن من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ العشق، وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه، فقالوا: إن الله يعشق ويعشق، وقالوا: إنني، يعني المتكلم الذي تكلم، أعشق الله جل وعلا. ولفظ العشق هو من مراتب المحبة كما هو معلوم، ولكنه يمنع في إطلاقه من العبد على ربه، ومن الرب للعبد، وذلك لأمور: الأول أن لفظ العشق لم يرد في النصوص، لا في الكتاب ولا في السنة، لا من جهة العبد لربه، ولا من جهة الرب لعبده، فيمتنع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في المحبة لأجل الاتباع. الثاني، وهو تعليل لفظي أيضا، أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق، ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن ينكح أو ينكح، يعني للرجل أو المرأة، فإذا استعمال اللفظ في حق الله جل وعلا ممتنع لفظا، لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في ذلك المعنى. الثالث في رد لفظ العشق واستعماله من جهة المعنى، وهو أن العشق فيه من جهة العبد، أو في إطلاقه على من وصف به، فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافها، ومؤثر في الإدراك بحصول خلل فيه. ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني العشق لا بد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء، إما على النفس وإما على الغير: اعتداء على النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة، واعتداء على الغير بأنه لو أشعره بذلك لصار عنده فتعاشق، فصار عنده ضعف في الإدراك وضعف في الإرادة. والله جل وعلا لا يجوز أن يقال في محبته إنها تنتج ضعفا في الإرادة أو ضعفا في الإدراك، بل محبة الله جل وعلا تبلغ بالعبد، يعني محبة العبد لربه تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة المحمودة، وكمال الإدراك المطلوب المحمود، يعني في الإيمان. ولهذا امتنع أن يوصف الله جل وعلا بأنه يعشق عبده، أو أن العبد يعشق ربه. قال رحمه الله بعدها: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهذا فيه تقرير أن كل دعوى للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهي ضلال وكذب، ك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: وإنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي. فكل دعوة للنبوة كذب، ولا شك للإجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك من قبل. قوله وهوى يعني أنها ناشئة عن الهوى، وليس ثم شبهة فيها، يعني من ادعى النبوة فلا شبهة له، وإنما هي هوى مجرد، فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه معجزات، معجزات نبوة من عند الله، وإنما هي هوى. وقد يسخر الشياطين لنفسه فتعينه ببعض الخوارق إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق في الدرس الماضي. والدعوة النبوة بعده عليه الصلاة والسلام غي وهوى يعني وكفر، والذي يدعي أنه نبي أو أنه يوحى إليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله. وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ هذا مبني على خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق، والذي يرجح في هذا أنه لا تقبل توبته ظاهرة، فإن كان صادقا في الباطن فإن الله جل وعلا يقبل توبته، لكن ظاهرا لا تقبل توبته بل يجب قتله، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، فيقتل لما دعاه من النبوة ولو قال إني تبت ظاهرة. وذلك لأنه قد يدعي ثان وثالث ورابع وخامس، كل يدعي النبوة والرسالة ثم يقول تبت، فيكون في ذلك خلل في الأمة. فإذا الزنديق الذي يظهر الكفر، يسب الله جل وعلا أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة أو أشبه هذه الأشياء أو يدعي الوحي، فهذا يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. الجملة الأخيرة قال رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى يعني أنه عليه الصلاة والسلام هو المبعوث إلى الجن والإنس أجمعين. وبعثته عليه الصلاة والسلام للإنس والجن جميعا ذكر عدد من أهل العلم الإجماع عليها، فنقل عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في الفصل أنهم ذكروا الإجماع على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للجن والإنس، وذكرها تقي الدين السبكي أيضا في رسالة خاصة في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك، يعني على عموم بعثته، دليل على قول المؤلف وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخر، فإذا هو نذير للجن وللإنس. والدليل الثاني قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، وخرج من ذلك الملائكة على الصحيح كما سيأتي، فيكون من العام المخصوص، والعام المخصوص دال على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم، فتكون كل الجن والإنس، فيكون كل الجن والإنس داخلين في لفظ العالمين، ولم يستثنوا ولم يخرجهم دليل، فيبقون داخلين في عموم النذارة. وهذا الدليل اعترض عليه بأن قوله جل وعلا ليكون للعالمين نذيرا، لأن هذا هو القرآن وليس هو محمد عليه وليس هو بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله ليكون للقرآن، لقوله في أوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون يعني القرآن للعالمين نذيرا، فهذا الوجه وإن كان محتملا لكنه خلاف الأولى، والأولى عند أهل العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهو قوله على عبده: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عبده للعالمين نذيرا. والدليل الثالث على ذلك قوله جل وعلا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. ودل عليه أيضا قوله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني للجن وللإنس. وكذلك دل عليه قوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس جميعا دلت عليها هذه الأدلة. قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مرتبة في قوتها بحسب ترتيب المصحف، فأقواها آية الأنعام ثم آية الفرقان ثم الأحقاف ثم الرحمن ثم آية الجن. وهذا وجيه. والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للجن والإنس كثيرة معروفة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، على لغة من يدخل الجن في لفظ الناس، وسيأتي زيادة بيان لذلك. وثبت أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: بعثت للأحمر والأبيض. قال بعض العلماء: يدخل في قوله الأحمر الجن، لأنهم مخلوقون من نار، والنار صائرة إلى الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للجن والإنس. أما عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للإنس جميعا للناس جميعا فثم آيات كثيرة معروفة في موضعها: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على عموم بعثته للإنس جميعا. إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وفي دليله، وأن هذه المسألة ذكر عليها غير واحد الإجماع، فثم في هذه المسألة أو في هذه الجملة مسائل. الأولى أن قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي في الأنعام، قوله ألم يأتكم رسل منكم هذا على جهة التغليب، لأن الجن والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء، فاجتمعا في التكليف، فلذلك صح أن يشتركا في التثنية: ألم يأتكم رسل منكم، لاشتراكهما في أصل التكليف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. وقال بعض السلف: إن الجن يكون منهم رسل، ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: الرسل من الإنس ومن الجن النذر. أخذ هذا من قوله تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المسألة الثانية أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قيل فيها إنها تشمل الملائكة، وذلك لعموم قوله: ليكون للعالمين نذيرا. وهذا ليس بجيد، هذا القول ليس بجيد، بل يترجح أنه غلط، وذلك لأمور. الأول أن قوله جل وعلا ليكون للعالمين نذيرا هذا فيه الإنذار، والملائكة مقيمون على عبادة الله جل وعلا وعلى توحيده وعلى تسبيحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة عباد لله جل وعلا، الملائكة متقربون إلى الله جل وعلا، ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار. لهذا قوله جل وعلا: ليكون للعالمين نذيرا، ليس فيه دليل على لمن ذهب إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينذرون. الوجه الثاني أن الملائكة جنسهم، أو نقول منهم من أتى بالرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو جبريل عليه السلام، وأمره أن يبلغها للناس. ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل في الأمر. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن الرسالة للناس جميعا بل للثقلين، فإدخاله إدخال جبريل عليه السلام يحتاج إلى دليل. الثالث والأخير أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا، وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله جل وعلا إليهم لنصرتهم، وهم أولياؤهم. وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع، لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين متعينة بلا أمر لأجل عقد نصرة الرسالة. قال هنا: وكافة الورى، المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وكافة هذه في إضافتها للورى، الورى يعني الناس، صحيحة وجاءت في لغة قليلة عن العرب، واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي صحيحة، خلافا لمن قال إن كافة لا تستخدم إلا منصوبة على وجه الحال، يعني أن تكون حالا، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالأصل أن تكون منصوبة حال، ويجوز أو في لغة قليلة استعملت مضافة. قوله: بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. وبهذا نختم هذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تجمع في كتاب عام لكل مباحث الأنبياء، تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد على المخالفين في كل ما يتعلق بالنبوات، ولا شك أن الحاجة داعية إلى ذلك، فهذه مباحث قد لا توجد في كتاب مجموع. لهذا حبذا لو يتوجه إلى هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة بعض طلبة العلم، حتى يكون تناوله يسيرا في أيدي إخوانهم من طلبة العلم. نكتفي بهذا القدر، نجيب على سؤالين أو ثلاثة. إذا ركع الإمام قبل انتهاء المأموم من الفاتحة، فهل يسجد أم يكملها؟ الجواب أن هذا مبني على البحث في قراءة الفاتحة، هل هي واجبة على المأموم أم أن الإمام يتحملها؟ والذي قاله جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة كما عزى ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أن قراءة الفاتحة يتحملها الإمام عن المأمومين في الصلاة الجهرية. وإذا كان كذلك فإن المأموم لا يقرأ الفاتحة على هذا القول، وإذا قرأ بعضها فإنه يكفي. والقول الثاني هو الذي رجحه عدد من المحققين لظهور الدليل من السنة فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، بل نذكر القول قبل الدليل، هو أن قراءة الفاتحة واجب على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد أو ركن، ودل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فتسمية الفاتحة بالصلاة وهي جزءها دال على أنها ركن فيها. كذلك قوله عليه السلام: أراكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دل هذا على وجوب قراءة الفاتحة. وعلى هذا القول فإن المصلي يأتي بما يمكنه، بما يستطيعه، بما يمكنه من اتباعه للإمام، فإذا تمكن من قراءة بعض الفاتحة سقط عنه البعض الآخر بتكبير الإمام. تحصل لك من هذا أنه على كل من القولين، على كلا القولين، فإن المأموم إذا ركع الإمام وجب عليه أن يتابعه ويترك قراءة الفاتحة، لأن الإمام انتقل إلى ركن آخر وهو الركوع. ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟ عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس وأطراف اليدين وبعض الرجلين، ما يظهر غالبا مما جرى عليه العرف في البيت، لأنها بحاجة إلى ذلك. وأما عورتها بالنسبة للنساء فإن المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السرة إلى الركبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة، لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرضاع أو أشباه ذلك. قد كانت نساء الصحابة يرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن المؤمنات، فدل على أن عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم. وأما إذا كانت المرأة ليست بمسلمة، وهن النساء نساء أهل الكتاب، كافرة، نصرانية أو وثنية أو نحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال: أو نسائهن، دال على تخصيص إبداء الزينة بالإباحة بنسائهن وهن المسلمات، فبقي ما عداهن على الأصل وهو المنع. ويقول إنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف عند المرأة الكافرة، وهذا القول قال به طائفة أيضا من العلماء، لكنه ضعيف من جهة أن المشركات وبعض أهل الكتاب كنا يدخلنا على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يدخلنا بعض بيوت الصحابة، ولم تؤمر الصحابيات بالاحتجاب عنهن كالرجال. فإذا تكون المرأة المسلمة عورتها بالنسبة للكافرة كما عورتها ما يظهر منها غالبا كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها. هذا كله إذا لم يظهر ثم فتنة. فإن كانت المرأة تفتتن بجزء من بدن المرأة والعياذ بالله لمرض في نفسها، فإنه يجب تغطيته. إذا كانت المرأة تنظر إلى الأخرى بشهوة، فإنه يجب على المرأة أن تصون عورتها من أن ينظر إليها أحد بشهوة، حتى المحارم وحتى النساء المسلمات. ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه في الخلود في النار بعد الممات؟ وما معنى قول أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له، إلى آخره؟ الجواب أن قول أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأمة، من المنتسبين للقبلة. أما المشرك الأصلي أو الكافر اليهودي والنصراني فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه، فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أبشر بالنار. لا لا يدخل في قول أهل السنة، لأن المقصود من ذلك أهل القبلة، لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من أهل القبلة بنار، إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة، وفي الذي غل، وفي الذي قتل نفسه وجاء نفسه بحديدة ونحو ذلك، من شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار. وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم، فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرناهم في حياتهم وبعد مماتهم، ولا يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة، أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك، كما بينا ذلك مرة في هذا المسجد حينما ردت على صاحب مقالة كفرية. ما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في تارك الصلاة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا، لأنها صورتان، يكفر الكفر الظاهر ولا يكفر الكفر الظاهر والباطن جميعا إلا إذا حكم عليه بذلك. قد فصل الفرق بينهما في شرحه على العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، وفي موضع من الفتاوى. هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ يأتينا البحث مطولا إن شاء الله في آخر العقيدة الطحاوية، والجواب باختصار: الأنبياء أفضل من الملائكة. هل يقال إن أفضل الصحابة أبو بكر وأفضل أمة محمد عيسى عليه السلام؟ الجواب أن عيسى عليه السلام نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وأيضا يصدق عليه حد الصحابي، ولذلك يلغز بعض العلماء فيقول: من من هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر؟ فيقال: عيسى عليه السلام. لكن نعم، من جهة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وآمن به، وإذا نزل يكون مؤمنا وحاكما بشريعته. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فما معنى كذبوا؟ مر علينا الجواب فيما مضى. ما رأيكم في كتاب الإيمان بالرسل لفضيلة الدكتور عمر الأشقر؟ قد استوفى كثيرا من الموضوعات. الجواب أن كتب الدكتور عمر الأشقر في العقيدة في الجملة جيدة وشاملة للمباحث، وهو يتحرى في نقوله، فهي نافعة لطالب العلم والاستفادة منها طيبة. ما حكم العمليات التجميلية؟ عمليات التجميل فيها تفصيل: إن كانت العملية لتغيير خلق الله للتحسين فقط هذه لا تجوز، لأن الله جل وعلا ذكر أن الشيطان يأمر العباد بتغيير خلق الله، قال سبحانه: وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وهي التي تنشر سنها ليتباعد ما بين السنين، فإذا ضحكت تفلج أو ظهر شيء من الحسن كما هو عند أهل ذلك الزمان. فهذا النوع من عمليات التجميل، وهو أن تعمل العملية لأجل التجميل فقط فيغير خلق الله جل وعلا لأجل الزينة، فهذا لا يجوز ومحرم وفاعله ملعون، وهذا يدل على أنه من الكبائر والعياذ بالله. النوع الثاني أن تكون عملية التجميل لحاجة في شيء خارج مشوه أو ضار بالإنسان، كظهور إصبع زائدة في قطعها، أو ظهور ثآليل في الوجه، أو في البدن وهي قطع لحم زائدة أو نحو ذلك من عظم زائد يؤذي فيما فيه مضرة للعبد، أو تشويه ظاهر يبعث على الاشمئزاز منه أو تنكره، فهذا لا بأس به، لا بأس بأن يفعل، لأن هذا من قبيل العلاج لا من قبيل تغيير خلق الله للحسن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا ضابط، لأن من غير خلق الله لأجل الحسن دون حاجة أخرى فإنه داخل في اللعنة. ما الفرق بين أن نقول هذه الصفة على سبيل الإخبار وبين أن نقول هذه الصفة على سبيل الإقرار؟ هذا يأتينا في بحث الصفات إن شاء الله والقواعد. ثبت في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة في السفر، فهل نستفيد منه سنية المسابقة على الأقدام؟ نعم، المسابقة على الأقدام مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأرجل فعله بنفسه وسابق وسابق على الخيل، فهذا مما يقوي وينفع بإذن الله. هل في العمرة في طواف وداع؟ الجواب أن العمرة لا وداع فيها واجب، وإنما يستحب للمرء أن يوادع إذا أنهى عمرته، والعلماء لهم في ذلك قولان، منهم من يرى أن العمرة يجب لها طواف وداع كما يجب للحج، ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا المتنسك داخل في هذا الخطاب، في أنه لما أدى النسك فإنه لا ينصرف حتى يكون آخر العهد بالبيت، فيجعل هذا الدليل دال، يجعل هذا الدليل دالا على وجوب طواف الوداع في العمرة كما هو في الحج. والقول المختار أنه لا يجب في العمرة، إنما يجب في الحج وحده، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحدكم خطاب للحجاج الذين حجوا معه، وليس خطابا للمعتمرين بلا حج، وهذا من بساط الحال الذي يرعى فيه دلالة النص. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرا لم يطف بعدها طواف الوداع، ويرد على من أوجبه إيرادات كثيرة لا مجال لذكرها هنا. أقرأ في كتب أهل العلم لكني أحس في قرارة نفسي أني لا أستفيد، فما هو الحل؟ هذا سؤال جيد. أولا، قولك لا أستفيد هذا فيه نظر، فمن حضر مجالس أهل العلم وقرأ كتبهم فلا بد أن يستفيد، إن استفاد علما أو استفاد عملا وصحبة للأخيار وحضور مجلس ذكر. والثاني، أن العلم طويل، واستعدادات الناس، استعدادات طلاب العلم أو من يرغب في العلم لإدراكه متنوعة، فمنهم من يكون استعداده جيدا فيدرك سريعا، ومنهم من يكون استعداده ضعيفا فيدرك متأخرا، لكن من لزم هذه الجادة فإنه سيدرك. وقد قال بعض، قد ذكرت لكم القصة هذه مرارا، قد رواها الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال كان فلان سماه من طلبة الحديث، وكان يحضر مجالس الحديث، ولكنه رأى أنه لم يحصل شيئا فانصرف وترك. قال هذا الراوي، يعني الذي انصرف وترك، قال فمررت مرة على ماء يتقاطر على صخرة وقد أثر فيها حفرة، فقلت يا هذا هذه عظة، فليس العلم بأخف من الماء، وليس قلبي بأثقل من الصخر، يعني لابد أن العلم إذا جاء وكثر وكثر لابد حفر، فرجع إلى العلم وصار من علماء الحديث. لا تسع بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، العلم من أراده جاء بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر،